بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 22. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نزل الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم برحمته عن أو بتفسير أو بشرح مختصر علوم القرآن. بلغ بنا الكلام إلى تفسير المسلمين وضحف ظاهر كلام المصنف لما قال التفسير والتأويل، ظاهر كلامه هو المغايرة بين التفسير والتأويل، وعلى تشقيق المغايرة هنا ليست من كل وجه، لأن المغايرة كما يقول أهل العلم قد تكون المغايرة من كل وجه، مغايرة تامة، وقد تكون المغايرة من وجه. فمثلا عندما نقول لفظة التأويل من جهة معناها هي أوسع من معنى التفسير، فيتكون المغايرة موجه، تكون المغايرة موجه. على حد قول الله تبارك وتعالى في سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعلى القول على أن الواو هنا هي للمغايرة، فنقول هذه المغايرة من وجه، لأن العمل هو من مسمى الإيمان، لكن مسمى العام للإيمان يغاير مسمى العمل، فتكون هذه المغايرة من وجه. وقد مر معنا على أن التأويل يطلق عند أهل العلم ويراد به إما ما تؤول به حقيقة الشيء كما ذكرنا، وإما يراد به التفسير، وإما يراد به ما عليه من تأخر من أهل العلم، وهو صرف المخضع عن ظاهره المتبادل منه إلى احتمال مرفوع. لا التفسير والتأويل، هذا من جهة أصل اللغة. عندما نقول التفسير فالمراد هو البيان والفسر وهو الإيضاح، الفسر هو الإيضاح، إذن هذا من جهة أصل اللغة. نعم. والتأويل من الأول هو الرسول فكأنه صرف الآية، هذا على معنى التأويل من الأول، هذا على معنى زين، فكأنه صرف الآية إلى ما تستلم من المعاني. بمعنى عندما نقول أول فلان الآية أي رجع بها إلى معانيها، فهذا هو المراد من قول المصنف هنا والتأويل من الأول وهو الرجوع. إيش معنى الرجوع؟ كأنه صرف الآية أي أرجع الآية إلى ما تشتمله من المعاني، وهذا وجه يعني مسلم. نعم. وقال أبو طالب الثعلبي: التفسير بيان وضع النص إما حقيقة أو مجاز، كتفسير الصراط كلام عن المجاز، تكلمنا عن المجاز. مجاز فيه خلاف بين أهل العلم في القرآن والسنة، تكلمنا عنه. نعم. والطيب بالنطق، والتأويل تفسير باطن النطق، فالتأويل إخبار عن حقيقة القرآن. ومثاله قوله تعالى: إن ربك لذلك. وتأويل التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن التهمة والاستعداد للعرض عليه سبحانه. ظاهر هذا الكلام تفريق بين مسمى التفسير ومسمى التأويل باعتبار الظاهر والباطن، باعتبار الظاهر والباطن. بمعنى عند أبي طالب الثعلبي، وهذا قول يعني مرجوح على يده لكن قول مذكر، التفسير عنده هو الإيضاح الظاهري أو إيضاح معنى المنطوق، على اصطلاح علماء الوصول إيضاح معنى منطوق الآية. والتأويل عنده هو باطن، حقيقة الباطن هي أوسع من معنى الإشارة. إذن التفسير عنده عند أبي طالب الثعلبي رحمه الله، التفسير عنده هو بيان ظاهري، والتأويل هو بيان باطن. قضية الباطن أو ما يسمى بالتفسير الباطني، هذا عند الإطلاق عرف به الباطنية، هو تفسير فيه زندقة، فيه زندقة لأنه لم يراع فيه لا قواعد نقلية ولا قواعد عقلية ولا قواعد عرفية ولا قواعد منطقية، وإنما التفسير الباطني سلكه من سلكه من الباطنيات بقصد الإطاحة بإحكام الشريعة، الإطاحة بإحكام الشريعة. لا، مصطلح التفسير الباطني استعمله بعض أهل العلم، على سبيل المثال الإمام الشاطبي استعمله في كتاب الموافقة، ولأحد طلبة العلم رسالة كانت صغيرة تبحث لكن غزيرة الفوائد والعلوم، جمع فيها مسائل التي لها تعلق بعلوم القرآن من كتاب الموافقات الإمام الشاطبي، وسماها علوم القرآن عند الإمام الشاطبي من خلال كتاب الموافقات، رسالة قيمة. فجمع فيها كلام الإمام الشاطبي حول التفسير الباطني، وبين على أنه ما قصد به ذلك التفسير المشهور عند الباطنية الذي يقصد منه الإطاحة بالأحكام الشرعية، أو على حد اصطلاح الشاطبي نفسه يقول انفلاخ من أحكام الشريعة، يأتي وبالضبط الانفلاخ من أحكام الشريعة. الشاهد المقصود أن هذا المصطلح استعمله بعض أهل العلم كما قلت منهم الإمام الشاطبي رحمه الله، لكن ايش قصد به؟ قصد به معنى مفهوم عند علماء الأصول، ولو الذي قصده أبو طالب الثعلبي فاعتبر التفسير هو إضافة لمعنى المنطوق، والتأويل هو إضافة لمعنى المفهوم وهو الباطن. ويدخل في عموم التفسير الباطني على المفهوم الصحيح ما يسمى بالتفسير الإيجابي، ما يسمى بالتفسير الإشارة، لأن المعنى الباطن المفهوم قد يكون إشارة وقد يكون على خلاف ذلك، ولذلك فالمعنى أو التفسير الباطن المفهوم الصحيح هو أوسع من معنى التفسير الإشاري. قد تكلمنا عنه، تكلمنا عن التفسير الإشاري، ونفس الإشاري نفسه اشتهر به الصوفية، بل غلاة المتصوفة اشتهروا بالتفسير الإشاري، وذكرنا على أن هذا التفسير هو لا إشكال فيه إذا ضبط بضوابطه، والمتأمل والناظر في كتب التفسير سواء تفسير السلف وتفسير الخلف ممن سلكوا مسلك السنة تجدهم يعني يفسرون كثير من الآيات بتفسير الإشارة، لكن هذا التفسير الإشارة له ضوابطه عند أهل العلم. إذا هذا هو المقصود من قول المصنف هنا، والتأويل هو التفسير باطن المطلوب، التأويل إخبار عن حقيقة المراد، يعني المعنى الباطن المقصود أو الغاب. كون التفسير من فروض البيت هذه مسألة يعني معروفة ومعلومة، فيذكرها للعلم عند حديثي عن المبادئ العشرة، فعند الكلام عن المبادئ العشرة لعلم التفسير يذكرون من ذلك حكم هذا العلم، فهو من فروض الكفاية، ومن فروض الكفاية قوله علم التفسير هو من أجل العلوم الشرعية. بعض أهل العلم يرون أنه ليس فقط من أجل العلوم بل هو أجل العلوم، ليس فقط من تبعيضية وإنما التفسير هو أجل العلوم. ولعل ذكرت لكم ما حكاه الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله عن شيخه محمد الأمين الشرقي صاحب الأرواح، وقد حكى هذا الشيخ محمد سالم عطية رحمه الله عليه كان من الإعلام، الرجل هذا كان من الإعلام وأصله مصري، أصله مصري كان من الإعلام. حكى في شرحه للبلوغ من كتاب في شرحه لكتاب الصيام من البلوغ نقل عن شيخه أنه مرة سأل قال لشيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال له ما السر في اعتنائك بعلم التفسير وعلم أصول الفقه؟ وهذا أمر يعني ملموس ملاحظ في كتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. اعتناؤه بعلم الأصول واضح واعتناؤه بعلم التفسير كذلك واضح. فأجابه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال السر في الاشتغال بعلم الأصول لأن الجهل من العلماء بعلم الأصول هم عوام العلماء، ولذلك هذا المصطلح تجدونه كثيرا في كتب العلماء عوام العلماء، من عوام العلماء الجهل بعلم الأصول تجدون هذا المصطلح جرى على لسان الشافعي في كتاب الأم، جرى على لسان شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، جرى على لسان الحافظ ابن حجر الفقه في مواضع، وشرحه كما سمعتم الشنقيطي رحمه الله وقبل الشنقيطي صاحب قواطع الأدلة، صاحب قواطع الأدلة بين على أن عوام العلماء المراد بهم الجاهل أو الذين لا دراية لهم بعلم الأصول. ثم قال له أما السر في اعتنائه بعلم التفسير لأنه هو أم العلوم. هناك عبارة ذكرها الشيخ محمد بن خضر رحمه الله عنده كتاب اسمه السعادة العظمى، قال فيها العبارة قال علم التفسير رحمه الله قال علم التفسير هو أساس العلوم الشرعية ورأسها. هذه عبارة قال رحمه الله عن علم التفسير قال علم التفسير هو أساس العلوم الشرعية ورأسها. إذن وهذا الكلام ليس ببعيد، يكون علم التفسير هو أجل العلوم وهو أساس العلوم وهو رأس العلوم الشرعية، لأن سائر العلوم الشرعية تنطلق من الكتاب من القرآن من القرآن. ولذلك التفسير حتى يظهر لنا ويتجلى لنا، وذكر هذا هو الذين حضروا معنا تفسير أواخر سورة الفتح تكلمنا عن هذه المواضع الذي يدل على أهمية علم التفسير أن تعلم أن علم التفسير هو المدخل لتحقيق التدبر، هو المدخل لتحقيق التدبر، التدبر الذي هو المقصد الأساس من إنزال الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر، فهذا هو المقصد الأساس من إنزال القرآن. والمدخل إلى تحقيق التدبر في الكتاب هو التفسير، والله عز وجل جعل مدارسة الكتاب هي منطلق رباني، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون. المنطلق الباء هنا في الآية السببية بما كنتم أي بسبب مدارسة الكتاب تتحقق الربانية، فهي المنطلق منطلق من الربانية هو مدارسة الكتاب وتدبر الكتاب، والمدخل إلى ذلك علم التفسير. ولعلي ذكرت لكم أن ولدا رأى والده وقد بلغ مبلغا العلم، فقال الولد لوالده ما الذي بلغ بك هذا المقام العلم؟ فأشار الوالد إلى المصحف ثم قال هذا الذي كنت أطويه وأنشره حتى بلغت به ما كنت آمله، فدم عليه وجانب من يجانبه، فالوحي أكرم علم أنت حافظ. إذن فهذا يؤكد لنا جلالة علمي. وذكرت لكم كذلك كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرها في أخريات حياته، تذكرونها كلمة رائقة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أخريات حياته لما كان في السجن. لما كان في السجن ماذا قال رحمه الله؟ قال لقد فتح الله علي في هذا القسم في هذه الأيام. من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير ذلك. حياتي الله عليه مما يدل على جلالة الاعتناء بكتاب الله تبارك وتعالى. شيء واحد بار شو واحد بارو، لكن في الزوايا خبايا وكنا شو بخاف، أما شو واحد بارو واضح، لكن كين الناس عندهم علم، لكن شو واحد بارو مشتهر بين الناس وبالإخوة عموما. نعم. عليك حال قضية شروط المفسر وآداب المفسر، لأن هذا أمر لابد منه. التفسير هو علم من العلوم، فلا بد من أدوات حتى تؤدي هذا العلم وحتى تتناول هذا العلم وحتى تفسير تفسير الصحيح المطلوب. وسأتي الإشارة إلى ما يسمى بالتفسير بالرأي، ولا بد من إيضاح مسألة في خصوصه ستأتي، وهي هل تفسير الرأي عموما مذموم؟ ستأتي الإشارة إلى هذا الشيء من هذا الفصل على أن خوض غمار التفسير ينبغي أن يكون وفق قواعد، ينبغي أن يكون وفق منهجية، وهي التي يشير إليها المصنف هنا. فأشار إلى أول مرحلة من مراحل التفسير، وهي تفسير القرآن في القرآن. وهذه مسألة محل كلام، محل كلام. أثار الشيخ الإمام الألباني رحمه الله هذه الحالة، هل يقال تفسير القرآن بالقرآن فحسب ثم ننتقل تفسير القرآن بالسنة؟ أشار رحمة الله عليه يعني. أثار هذه المسألة ويذكر رحمة الله عليه يعني أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من تفسير القرآن بالقرآن بالسنة. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السنة مبينة كما ليس. الذي ظهر لي بعد نظر هل الخلاف بين الشيخ وبين غير الناس هو خلاف رفضي؟ لا يعني أن يكون خلاف رفضي، لأن حتى الذين يقولون من أهل العلم أنه لا بد أول مرحلة من مراحل التفسير وتفسير القرآن بالقرآن، هل يتصور أنهم ألغوا السنة في نظر التفسير؟ وإنما مقصود من هذه المرحلة في حالة عدم وجود شيء في السنة. وإلا لا تصور أنك أن تكون السنة فيها بيان تلك الآية تقييدا أو نسخا أو إضاءة أو غير ذلك ويستطر المفسر على تفسير القرآن بالقرآن، هذا غير متصور. هذه مسألة. النظر الثاني الذي ظهر لي في هذه المسألة أن الذين قالوا أن في أول مرحلة نبدأ تفسير القرآن بالقرآن قالوا ذلك، وهذا قول ثاني أو مخرج ثاني أملوا إليه والعلم عندهم، الذين قالوا أن تفسير القرآن بالقرآن مرحلة أولى ولم يشيروا إلى السنة، لا شك كما قلنا غير متصور إلغاء السنة. لكن ماذا قصدوا؟ بنوا هذا على تتبع الاستقراء، أن الآية التي تفسر في القرآن لا تجد لها تفسيرا في السنة، لا تجد لها تفسيرا في السنة. وأشهر من خاض هذا الغمار لم يشكت رأيه تفسير القرآن، أبو البيان تفسير القرآن بالقرآن. عندما نقول لا تجد لها تفسيرا في السنة مش نقصد لا تجد لها بالمفهوم العام، وإنما لا تجد شيئا مخالفا شيئا مغايرا السنة، لا تجد فيها شيئا مش مخالفا أو شيئا مش مغايرا. لكن هذه مرحلة استدل لها من استدل حديث معاذ، أبو حديث معاذ الشيخ أربع حديث معجم الحديث فيه خلاف من جهة اثنين وهو الذي أشرنا إليه ومن جهة ثانية الشيخ البدر رحمه الله يميل إلى أن الحديث منكر فهو ضعيف وهو مذهب الإمام البخاري الشيخ البدر رحمه الله بحث سند هذا الحديث الضعيف ونقل كلام كثير من المتقدمين ممن ضعفوا هذا الحديث وهناك من قال بصحة هذا الحديث سند الأدلة ومنهم أبو بكر بن العربي الإمام المالكي قال بصحة هذا الحديث وقال بصحته الإمام رقيم رقيم رحمه الله له في هذا الحديث صفحات في إعلام الموقعين ينتصر في هذه الصفحات إلى صحة هذا الحديث وأقل ما يقال فيه عندهم أنه في درجة التحسن أقل ما يقال عندهم وجماعة جماعة من أهل العلم صححوا أو أحسنوا هذا الحديث أما من جهة كتب الأصول فهو مشهور ولا نستطع أن نقول هذا مشهورا عندهم فهو صحيح عندهم لأنه كما لا يخفى كثير من علماء الأصول يتساهلون في إيراد بعض الأحاديث التي يبنون عليها بعض المسائل لماذا؟ لأن أصل التفريق الذي بنيت عليه لم يسلمونه لأن عندما نقول تفريق بين الأحكام والتفسير هو الأحكام تعلق أصل التفسير لذلك لا يخفى أن كثير من العلماء كان منهجهم في التفسير في الأحكام ولو تفسير كان تدعون ربي لكن شنو غرض؟ لأن العلماء الذين أطلقوا تفسير القرآن بالقرآن شو المراد؟ ما المراد؟ هل مرادهم من هذا الكلام شيء معين أو هو شيء مطلق؟ إذا كان شيء مطلق يدخل في عموم ذلك إيش؟ الأحكام التفريق هذا ظهر لنا لأن أصل تبنيت على أصل قلت لا قلت نادر فيه ولم يسلموا ولم يسلموا لأن أصل التفسير متعلق باش متعلق بالأحكام مختلفين هذا هو المشهور قل كذا ودرت ايش قلت انا في بدايه الكلام اثار هذا الشيخ الالباني رحمه الله اشاره لطيفه الى ماذا اشاره لطيفه الى ان نرى المشهور احنا خلاف احنا مش نصرح بها وانما قلت الشيخ أثار رحمه الله لهذه المسألة وثم ختمنا الكلام إلى أنه الظاهر الخلاف إيش؟ يعني احسن أن نقول هل هناك ثمرة من وراء هذا الخلاف؟ واضحة بينا لكن شيء ثمرة لا أنت قلت لك إنها ثمرة شيء أخي الكريم شو الثمرة؟ تبرر تبرر نحن قلنا دباقين هي تمر قلت إلى تمر أين هي تمر مجرد تقاتيل وتراتيل إذا لم تمر إذا نرجعنا إلى ماذا إلى الخلاف المنضي ولا المسألة لا تحدث لا تدعو أن تكون مسألة تفسيرية صلاحية متعلقة بمدارس متعلقة بترتيبات مختلفة مختلفة لكن أين التمر أما أن نقول قضية تفسير متعلق المقصود فقط تفسير بعض الآيات التي غير ليست لها متعلقة بالأحكام فقال بها لا هو وإلا العموم الذين عمل حتى الذين أخذوا هذا الأمر بتفسير القرآن بالقرآن مثلا لم يشكد رحمه الله أغلب الآيات المتعلقة بعد تفسير القرآن بالقرآن هي أشكال إذا اختلف لم يأخذوا بهذا المعنى بعض القرآن لأنهم قصدوا الكلام عن تفسير بعض الآيات التي ليست لها متعلقة بش بالإحكام. يقولون غالب المتكلم عنه من جهة الحكم. هذه نقطة. النقطة الثانية احنا الغرض اللي تقوله هما الشيخ ناصر اللي تقول تفسير القرآن بالقرآن والسنة، هنا قوله السنة وش تكلمه فقط عن الأحكام، إذا ما هو أعم من ذلك؟ لا، لو أدرجوا السنة فهم يقصدون ما هو أعم من ذلك، بمعنى قدرت كل آية ليست لها متعلق بالأحكام، ومع ذلك يقول لك الشيخ لابد أن ننظر إلى السنة، إذا المسألة التي عندها تعلق بالأحكام أو بغير الأحكام. هذه هي المسألة كما قلت هي مبسوطة، والذي يظهر العلم عند الله يظهر على أن المسألة ليست لها إيش ثمرة إيش ظاهرة. والشيخ نفسه رحمه الله، الشيخ الباني رحمه الله قلت له على كلام لما تكلم على بعض الآثار الواردة عن بعض السلف عن أبي بكر وعن عمر، ذكروا فيها وذكر فيها رضي الله عنهما أن تفسير القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن. فقال الشيخ أنه يحمل هذا مع السنة، يحمل هذا مع السنة، بمعنى إيش؟ أن الشيخ رحمه الله حديث معاذ بدأ بماذا؟ بدأ بضعف الحديث أولا. أما إذا ثبت عند الحديث تدري تأويله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك يقول هذا الكلام، قال لك حتى لو كان مشكل يحمل الحديث يحمل الآثار يشرحه المقدمة الأصول، أنا بتربطهم على المقدمة الأصول. ذكر الشيخ رحمه الله قال لو كان مشكل تحمل الحديث على أكثر القصد كذا. الشيخ رحمه الله قبل الوقف على العبارات والله أكبر من هذه العبارة فإن أعياه ذلك منه ولا ينظر إلى السنة غير متصورة إلى السنة. هذا ما يعرف لنا حسان كل مغلق المحلق السير صعب لا يعرف السير بالمخصوص عن أصول عندنا نسأل إن شاء الله بيدي ولمخصوصه به من الكنساء والعلم الصحيح والعمل الصالح وعند العرض أقوال الصحابة بمعنى إيش؟ بمعنى هذا هو موجب الأخذ، هذه علة اعتبار تفسير الصحابة، اعتبار تفسير الصحابة هذه علة، هذه العلم. هناك أمور كثيرة تدعي أن يقدر تفسير الصحابة عن تفسير غيرهم، كذا أنهم صحابة لوحدة تكفي، شاهدوا التنزيل وشاهدوا الوقائع، وحتى أن كثير منهم نزلت بعض الآيات فيهم وفي أحوالهم وفي أقاربهم وفي من هو قريب منهم، وحتى أنه إذا كان الأمر بعيدا عنه ولم يأخذ ذلك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أخذه عن من أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في علم المبكعين مفيد في هذا الباب، ذكر احتمالات في تقديمة مذهب الصحابة عموما تفسير الغير. وهنا اختلف واحد مثال لابد أن نفرق بين تفسير الصحابة ومذهب الصحابة، هذه نقطة مهمة، دائما نفرق بين تفسير الصحابي ومذهب الصحابة، واضح؟ مذهب الصحابي فيه كلام عموما، لكن تفسير الصحابي بعض أهل العلم قال هو له حكم الرفع، الصحابي إذا فسر ذلك إليه فله حكم الرفع، واضح؟ أن الصحيح أنه لا نقبل هذا الإطلاق، يقول سائر أي تفسير عن صاحبه له حكم الرفع، هذا محمد ينظر إلى ما يوجب وصفه بأنه له حكم الرفع، أحسن تفسير في ذات ينظر كيف مذهب تماما يقول هذا له حكم الرفع، كذلك إذا ما تقولوش على الإطلاق لا نقول هناك بعض التفاسير لا حكم الرفع، لكن عموم ما يقال في تفسير الصحابة أنها حجة الحال ما لم يعلم المخالف، هذا مذهب جماهير أئمة الحديث، بمعنى إذا نقل مثلا عن عبد الله بن عبد عبد الله بن عباس قال في تفسيره وهم آتوا بعلمه كل تفسيره حجة، هذا الذي عليه جماهير أئمة الحديث، اتفق جماهير أئمة الحديث على أن تفسير الصحابة ما لم يعلم له مخالفة ويش حجة، شكون يخالف القدم؟ ابن حزم وابن الشوكاني قلت لابد من ماذا؟ من وجود صحابي آخر يسانده في ذلك التفسير آنذاك يكون حجة، آنذاك يكون حجة، قول هذا ولذلك تفهم دابا أنت كلا بتحس في الغناء تجيب لي عبد الله بن مسعود قال والله الذي لا لا لا وقت يقول لك وش يحس شو افضل يبني عليه شو كان كذلك صار نصارى هم من هذا يقول انت ترى او عبد الله بن مسعود والله الذي لا اله الا هو انه للغنى لا اثر عبد الله بن مسعود تفسير هذا يقول لك لا هذا راس سير طعام وليد انك تحتاج الى بعد والعلماء ردوا عليه ردوا على بالحزن جابوا لي لا هو ما عندوش هذا جابوا اثر العلماء ردوا عليه بمذهبه يقول لك لا قالوا لي انت مذهبك ايش انا لك صحابي اخر سنده وهو مسجد عندك والعلماء جابوها تقصدوش بهذا السن اثارات انا تحزنوا فيك رحمه الله وانت تقصدوا من سلك من المعاصي مثلك بالحزن دور من حزن دور المشكلة احتلوا كثير من المعاصر الذين أخذوا من دليل ابن حزن فهذه الأبواب تفسير الآيات وكذا لم يتفطنوا إلى الأصل الذي بنى عليه ابن حزن ولذلك العلماء عذروا ابن حزن معذروش كثير من ممن أخذ من مذهبين من المعاصر من الدعاء أنت تبني على أصل أنت تهاجي تبني على أصل مش من يتهاجي تبني على أصل أخر مش الأصل تبني على أصل لا إن خلص أرى بحزن بلك هذا إذا تبنيت أصله تصير عليه في سائل المسائل التي كان هكذا أي مسألة ظهر له إيش مسألة ترى صحابي واحد ليس حجة إلا فرضوا العلماء لا كما قال من غير عبد الله بن كذا كذلك بالمعية جابوا أثر أم سلمة أنا قلت أي باش ابن العلم جابوا أثر قرآن السلف إذا قلت صحيح وضع على إيش جماهير المذهب وإيش النقطة اللي شرط لها قضية لا بد أن نتأكد من صحة هذا التفسير للصحابة هذا عن العموم وإلا المراسيل هذه الأبواب تقبل هذا بسيط هذا بسيط في كلام رصدنا مع الاخوان في شرحنا لمقدمه التفسير واتينا بكلام شخصي كلام شخصي عنده كلام دقيق وعميق في قضيه المراتب الصحابه في التفسير لما تقبل عندنا تبقى تمد بين التفسير قبل كثير تقول قال قتال قال مجاهد قال احمد بن عباس والله الا زال الدور هذه المراتب عموما المراتب أكبر مرة في مرة لكن عموم المراتي لا أصله ده هو أصلا تروي الحديثين السنة لكن لما ترجع لأصله لأنه مش تروي السنة لما ترجع لأصله تبقى مرسل ده هو عندما تم رجل قال عبد الله بن عباس ترجع لأصله هذا كل يروى هذا الأثر تبقى في أصلية كتب السنة تبقى مرسل فعموما احنا مجددنا كيش معلقات في التفسير غير المقصود انه غالب التفسير في نفسه ميزو التفسير غالب الاثار قال ايش مرسل فوقع الاشكال قضية المؤمرات الصحابة بالتفسير اما ضحنا التابعين فبحسن الو لو قلنا لان نبيه وتعلك تعلك هو جينا رحمه الله نظر الى قصة غلبة الظن في ذلك وهذا نظر دقيق تبقى سخص لأن نجد إذا هذا يكون نظر دقيق عند العلم لا القول على أن المراسل أمر دار رأى القول أن المراسل لا تقبل قد تسلق نظرة لا حين من يوم أشد هم أن المرسل ومع مرض ما يشير مع المرض يكون مرسل ومع مش ترى لكن هذا مرسل إذا كلمة باحث كلمة باحث مشهور في كتب المصطلح سيادة الأخوان خلال المرسل وكيف قول رابع وقال مش كسلان الدين يا أخي على ذا في شديده لكن حتى نأخذ منه هو مضمون بعيدة للخير عليك إذا سيدي وعند التعارض أخوات المصطلح في رجل قوي الجال في اختلاف معنى مش معنى قوي الاستدلال فيه هذا قوي هذا كله مهمل قوي الاستدلال باختبار اختبار مسألة ينظر المسألة بذاتها هل هي متعلقة بعموم فقهي أو متعلقة بفقه خاص مثلا متعلق بالنساء تقدمه مثلا إيش أثر أو تقدمه فهم عائشة أو مثلا ربما لم يظهر لنا موجب للترجيح وعبدنا في المسألة في كلام عبد الله بن عباس ويقدام لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كين عبدهم في المراد. إذن فالكلام مجمل فلا بد في باب الترجيح في هذا المجال في جملة من المرجحات معروفة عند النظر. نعم وراء هذا والبحث ولا هذا شروط التفسير راها تجد تشارك كبير بينها وبين الشروط التي يذكرها العلماء في الفصول عند عليك هو تجد رأيك في شروط الشروط الوسط فش فش مهم عنده دراية من قبل لأن ضرورة المشاركة ربما في علامة مهم فيه محقق دبا الأمر دائما متعلق هذا الشروط هذه عموما اختفت في الشروط من الخمس عندي ولما قلت على أنه المسألة فيها تشدد المفسرين قد يكون لكن المسألة فلا بد من تصور بمعنى لما تقول وراك فيها تشدد هذا مش على إطلاق حتى لو رجعت مثلا لمذاهب أهل العلم ولمدارسهم لما وضع الشروط التي لا بد أن يتقيد لها المفسر قبل خوضه غمار التفسير يلقى داخلا كما حصل خلاف شروط المجتهد والذي يظهر لي رجل قلت لكم هذه المسألة هذه كما تدور هي مسألة متعلقة بأصل الشروط وبكمالها لأن مثلا على سبيل المثال لو أخذنا الشروط التي لا بد أن تتحقق في المجتهد أسقط تحدث لذلك دائما تخص الطالب الذي يتم خلقه كثير من المسائل التي تشطر في كتب أهل العلم المقصود منها من إشارة إلى معنى مش تقف عند لا تقف عند حروفها من أشهر الأمثلة التي تستخدم لها صرف العدالة قلت لك تعالى العدالة باش تطيب لبروف صرف العدالة تكون هو في صرف العدالة شيء كان في نام كور مرأة متعلقة بالعرب ولذلك شوف تنكر ابن الوزير ابن الوزير في الكلام دقيق طبيب العدالة وبين أننا إذا لو أخذنا بضاعة تشتو فيه لو أخذنا بظاهر هذا الكلام إذا انتحت ما غادي يكون هذا إذا ما تقل قلم مش هو الحروف إنما لمعنى إشارة إلى معنى مهم أحيانا تقول الأمر متعلق بالعرف الزمن بمعنى الشروط باعتبار هذا الزمن الذي نحن فيه واحيانا في كل مساله في وضع بعض الشروط وبعض القيود متعلقه بنظر الذي وضع تلك الشروط بمعنى احيانا في كل عالم يريد ان يضع تلك الشروط باعتبار ان يسد الباب على غيره ونجينا ناخذ مثلا شروط البخاري ما غاديش نقبلوا نقولوا اذا ما كان شروط البخاري متحققه في الحديث فلا نصح الحديث كده أبقى عندنا غير أصول في المبادئ لأن عبد المحققين أصول الأحاديث من المبادئ المحققين الأصول لا تبقى إذا البخاري أخذ بشروط كمان أخذ بشروط كذلك ضرب شروط المفسير المفسير وفق بعض المسائل الشاطبي بعض العلماء الذين بحثوا مذهب الشاطبي في قضية شروط اللغة وكين ظاهر كلامنا وتكونيش متبحر بعد العلماء قالوا في الكمال وجابوا شكل مقرب يا الشاطبي في الموضوع استنوا بعض تجد بعض كتب هذا العلم في الشراط في بحثهم في المجتهد يقول لا بد ان يصل الى حديث سيبويه هذا هو هذا العلم لنصل غرض أمور غرض هذا هو يعني تكون بعض الجوانب في نوع اختلاف مش على إطلاق تكون بعض الجوانب في نوع اختلاف ما تسويش لما قلت لكم كلام بالعربي شنو هذا معناه؟ من عرفة في مقدمة تفسيري راه عنده ديك الموضوع في القراءة تفسير من عرفة راه عنده مقدمة رائقة تشرح بعض الأبواب وبعض الإشكالات اللي كاينه في البلد راه قراوا راه قلت لكم ما عرفتش شنو فهمتوا أنا قلت لكم شي كلام لما ذكر لما هو واقع تفسير في مقدمة تفسيري بين المفسر وبين الناقل للتفسير ودابا لقينا حنا دابا نفسرو حنا فينا الشروط ديال المجتهدين باش نفسرو كاع حنا مكايناش ولكن حنايش نعتبرو في الشروط لكن خاصنا شي شروط ايش ولذلك نقولو المفسر هذا الشروط المستقل الذي يستقل في النظر وفي التفسير فهذا الكلام ديالو كلام دقيق وشغل هذا المعنى هذا ديال المفسر ما بين المفسر والمفسر شرطي هذا المقدمة عليا مقدمة رائعة فيها. وعند تعرض أقوال الصحابة من قول المسلمين في قول هذا سيجرنا إلى البحث التفسير بالمأثور التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور يدخل في إيش تفسير بالقرآن السنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة بأقوال التابعين ولذلك الإمام السيوطي عنده تفسير الدر المنظور في التفسير بالمأثور ما حاشا شيء وكتاب عظيم هو مطبوع في مجلد لو شقق ما لأنه راه يطيب زندا شي غاية الأزلي يعني كل والحشد من كتاب تفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير عن الصحابة غير التابعين يسمى بالمأثور إذا تفسير بالمأثور إما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين هذا كثير ولكن هذا خلاص جاري خلاص أنا عجب السيوطي لماذا السيوطي لا الجسم الجسم شيء كثير المأثور نزيك تستدل على نفس المأثور يشمل هذه الأمور ودور كفضو إلا راه هناك غيره راه كفض الكثير يعرف أو يصنف في الكتب التي تصرف المأثور بالجاري كذلك لكي يقضي المجلس السيوطي مشيع مشيع الذي يحكم أخرى وإنما لنا في الجسم بالمأثور الدور المأثور تشتيري به بالمقصود وكيف تفسير الرأي ولا شاطر هنا مصنف لما تكلم على أخذ المطلق اللغة تفسير الرأي في المشمود وفي المذموم راه القول على تفسير الرأي عموما مذموما هذا غير صحيح وإلا لو فعلا كنتم تفسير بالمقصود الرجع حاجة كثير تفسير الأمور مصدر الرأي مثلا تنقلب روعية فيها لما تقول تفسير بالرأي الرأي الرأي المذموم هو الرأي المجرد المحض من هو تتبع الهوى لكن او الانسان تفسر دون قواعد ودون مراعاه اللغه ودون لكن تفسير الراي المحمود مراعاه القواعد الشرعيه والضوابط الرايه ومراعاه اللغه سياق بضاع وقص بالضبط فيستعين بهذه الامور ثم يخرج اذا القول بان التفسير بالرأي هكذا مطلقا هذا غير صحيح ولا نمنع المعاصر أن يفسر الرأي لأن هذا دولة واش كتب تفسير أنا وجودا المأثور بالرأي ديال المتقدمين وديال الأول هل هذا يكون مانع أن لا أحد يقود بمرة التفسير هذا المنع على الإطلاق ولا دليل عليه لأن الله تعالى القرآن تحاول تدبر العالمين إلى أن تقوم إيش؟ إلى أن تقوم الساعة. الذي اشترط الذي يدخل غمار التفسير سيكون مؤهل، عنده الأهلية. عنده الأهلية. فهمتي؟ تكون أحيانا أهلية جزئية، قد تكون كلية، عارف المهم عندك إيش؟ الأهلية. وإلا كم من مرة تقف عزائية ظهر لك في واحد من العلم. وذلك المعنى هذه خمس قواعد شرعية. ومن يخالف الضوابط الشرعية ولا يخالف الضوابط الشرعية يكون قرية ومقبول ومستجاب. مش أما الناس يقول لا صافي صافي يصير المتقدمين ما بعرف. أنا يسمى بالإعجاز العلمي والله الذي وقع في هذا التفسير هو ما مربوش على سبيل الإطلاق، لكن الواقع للأسف أنه وقع فيه غلو وإسراف، لأن القرآن في أصله لم ينزل مثل ذلك. إذا كان هذه الأمور تتيع على سبيل العرب فإيش، لكن أن نجعلها خاصة من جهة ممارستها كعلم ونجعلها عامة من جهة يعني تلقيني هذه الناس هذا محل نظر، هذا محل نظر واضح، لأنه العموم تفاسير المتعلقة بالإعجاز العلمي ترجع لما يسمى عندنا بالتوحيد الربوبي، ترجع لهذا شو كل الكفر أبدا لكن هذا سبيل العرب. فاللي وقع هو الغلو في هذه الأحوال، وقع نوع تكلف في فهم بعض الآيات تتوافق بعض ما يسمى عندهم بالحقائق العلمية، وكم من مسألة وصفوها بأنها حقيقة علمية فإذا بالأمر يختلف. ولذلك العلماء يقول لك هذا هذا وزر في كون مثل هذه التفاسير المتعلقة بالإعجاز العلمي تكون عرب، لا لأنها متعلقة بحقيقة تقول وافقت الآية ما وصل إليه العلم الحديث، ما وصل إليه العلم الحديث أنا مش مسألة مسلم تتغير بمعنى أنا لا بري مش وحي، فنعرض كتاب الله تعالى لمثل هذا الأمر على سبيل العرب. وهذا ما كان يقول الشيخ محمد صالح كان كثيرا ما يقول هذا الكلام ويرد على الذين خاضوا في هذا. هذه حالة لا عند بعضهم، بعض العلماء نقول أكثر من هذا، بعض العلماء لم يرتضوا هذا الشيء من الخطورة وجد أن طلع هذا بدعة بعض العلماء يعني لك مصطلح. لأنه حتى يقول اختلف تفسير الرأي لا لا مش بمقصور، وشنو وجهته شنو كونه بالمقصور هذا واللي قواعد شرعية يعني هو شنو قلنا لما تقول تفسير بالمقصور هذا وجه مقالة أنا قرأته مقالة لأحدهم مجلس البيان دينا هذا هو هذا وجه مصطلح تفسير بالمقصور. قال لما تقول تفسير بالمقصور تفسير بالرأي كأن تفسير الرأي لا علاقة له بالمقصود، هذا هو تفسير الرأي مجرد. إذا ما دام عنده تعلق بالقواعد الشرعية وتنظر إلى مفاهيم السلف الصحابة والتابعين إذا راجع هذا هو المقصود، إذا فلا داعي لها تقرا تفسير شرعي هذا هو بعد النظر وناقشه هذه هذه مسائل لا تدور تكون كما قلت مسائل اصطلاحية. نعم الرابع التفسير المستنبط من معنى الكلام قوة الشرع هذا هو الذي يدعي عنه الله عز وجل ابن عباس حيث قال الله اقسم بالدين وعلم بالحكم والذي عناه الامام علي كرم الله وجهه هذه اذكر رضي الله عنه بكت الآلاء كرم الله وجهه محمد نظر ورا كرم الله وجهه وكرم الله وجهه سائر الصحابة رضي الله عليه، لكن هذا التخصيص لعلي رضي الله عنه فيه نازل عندي. ولذلك المسألة قد تكون في أصلها إيش مش غير مباح مستحبة وتصير مكروهة لمصلحة مراجعها أو لمفسدة مراجعها، ودي من قواعد التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل من قعد هذه القاعدة الحين تذكر شخص تنزيل ذلك أول من قعدتنا وكان إحنا تضربوا المتلاش بالصلاة والسلام على غير الأنبياء الصلاة والسلام على غير الأنبياء فقال نعم ممكن تقول أبو بكر عليه الصلاة والسلام من ناحية اللغوية لكن صار هذا الأمر هذا ربما في الإذن الأولى في إشكال، لكن لما صار الآن شعارا لأن بالقيم رحمه الله ممكن تقول أبو بكر عليه السلام ولا عليه الصلاة والسلام على سبيل الندرة، لكن جعلها على سبيل الديمومة في موافقة الروابط، وإلا رأى أصل ذلك مباح. لا رجع في صحيح البخاري، رجع صحيح البخاري في كتاب المناقب في مراقبها في مراقب شاطئ العيش انظر في مراقب فاطمة. حديث عائشة قالت فاطمة عليه السلام، عائشة رضي الله البخاري حديث في البخاري، وإحنا تقول البخاري في عليه الزلل أو عليها الزلل، البخاري في كتاب المناقب لكن فنقص هذا المديران هذه فكرة إدمان أمور ما فيهاش أنه تميز من هذه الآلات المتحدثة في دفع الإدمان وظهور الشيعة وتميزهم بشيء معين. تأتاني عن التغيير ماذا اعتبارات والذي علامه ارجعوا لابد من الاستعداء، ارجع له معجم المناهج الوهبية الشيخ فكر، ارجع لكتاب الشفاء المحبية له ابحث القاضي عيد هذا السؤال هل يشرع الصلاة والسلام على غير الأنبياء؟ ورجع معانا السلام في شرحه لكتاب الجامع آخر كتاب في البلوغ بحيث تنسأل هذا، ورجع تفسير ابن كثير في تفسيري الآية المذكورة في الأحزاب آية، أرجع رأس ابن كثير هذا الأمر هذا هو، بل جاب ابن كثير غير هذا القضية قال لكم مشبوك يقول أبو بكر جل وعلا حتى ولا نبي عشان جل وعلا ناحية اللغة تقول جلال همشي جلال الله اختلف، لكن هل ينشرع جاب الأخوة لعلماء المسألة ها؟ كذلك لأن مثلا أهل العلم شو قال؟ قالوا العلماء تنترحموا عليهم، الصحابة تنتردوا عليهم، الأنبياء يصلي ويسلم عليهم عندي، لكن هذا هو الصحيح، لكن إذا قلت أحيانا هذا هو ذبل قيم حق ذبل قيم جلال الزام جلال الزام خلوص جلال الزام هو بحسب الزالات قال ذبل قيم لابد نقول مثلا خيانة الصحابي رضي الله عنه الصحابي عليه السلام هذا خيانة، أو نقول مثلا الألباني رضي الله عنه خيانة لا بأس، إمام أحمد رضي الله عنه خيانة لا بأس، كما تكون صفة هذا هو بحسب إن شاء الله. والذي عنه عشر رضي الله عنه فقال إلا سفن يستاهر رجل متفرع وكفر، هي ترجع للمعنى، وليش الله ذكر هذا بعد بمعنى راه هو راجع المعنى إيش المعنى النظر مش النقل الله ضل عبد مش في الآية بنظر، لكن هذا نظر وش من مجرد في القواعد وفي الحاد ربما ونقول فعلا ربما في احتمال لو سمع عمل الكين وفي كل احتمال الاخر، وذو معنى الله فقيه في الدين وعلم التاويل، فضايا الحديث انه لا محداش مش اي يسالك ان فيه قدم النبي عليه الصلاه والسلام، هذا هو دليل الحديث يقول لك ان فيه قدم، شوف فائده الدعاء واضح، اذا ما تترجع للمساله، لكن كما قلنا ماشي راي مضرات او نظر مضرات نظر راعى فيه القواعد الشرعيه. كلام صحيح تقول لكن نسلم تقول كيفاش، لان مما يكون تفسير المقصور قول النبي عليه الصلاه والسلام، وما يقال قول النبي قال قول الصحابه حقيقه قول تسلم واضح، لكن لك في اشكال تنقولوا تفسير المفسر الايه بالحديث معنا في نظر وبالاثر مع في نظر، تقولوا هذا راه نظر لأنه هذا فسر الآية بالحديث الآخر مفسد، والمفسر الآخر فسر الآية بالحديث الآخر، والثالث بالأثر فلان والآخر بالأثر، إذا استعملوا أنظارهم في أي الأحاديث المناسبة لتفسير الآية أو ما هي أو ما هو الأثر المناسب لتفسير الآية، فهي مرجعة لإيش؟ الأنظار، لكن كما يقال هي أنظار محكومة بالقواعد في أنظار. ذكر مرتان أحد الأخوة تذكر علي استعمال الخواطر وطر بن جوزي استدل ولا زلت استدل كلام بن جوزي بزد الخاطر كثيرا، هذه خواطر هو بعد ذلك قال لي أنا استدل الخواطر بن جوزي، بس قلت خواطر بالباس خواطر يقول خرج خواطر بيزن الخواطر خواطر عالية هذه تحريك خواطر مقيدة بها مقيدة بقواعد مقيدة هو تقرأ يوزي بتلبس إبليس فرقنا بالخواطر أحيان خواطر خواطر تكون متعلقة بها متعلقة بنظره بكتاب السنة نظره بأثر السلام في تجربته في ممارسته ترى مش خواطر هكذا مجرد لكن أي شخص يغير مجال ما بالك وراء دور ولكن ما بالك إشارة على القواعد إشارة إلى العلم وتتخوض وتتخوض في مسألة متعلقة برأي خاص غير السبب ممكن يكون خاطئ ممكن يكون خاطئ حتى حتى بموجب النظر المبالغ في كتاب السنة ممكن يجي يخطأ خطأ روالي إذا مشغول يرى ممكن يخطأ إذا أنا من اللبن ما تجيبش بدل لكن الشيء اللي عندنا راه خواطر إيش خواطر تعلق باش او مستقات من مشكلة كتاب السنة او من نظر قد يخطئ قد يصيب فلا ترى وجدك تدرك العلماء كثير من المسائل على المجوز وعلى غيره هذا بس آخر لكن الشاهد أصل المسألة أصل المسألة نعم وليه يجب تفسير القرآن الكريم بالرأي والتوافق غير دليل؟ هذا هو تفسير الرأي في الحديث من تكلم في القرآن برأيه فأصابه فأخطأ بيت الحديث وكذلك من قال القرآن بغير علم رأى معناه صحيح إذا خمل على تفسير الهوى لكن جهة السلام رأى كذلك من قال القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من الله فمن قال القرآن قول الجواب والصواب فلم يقل من عن علم السلف وأصاب فقد أخطأ الإثم على القرآن بما لا يعرف أصلا هنا تنكي الإثم ماشي في الإصابة في الدافع أصلا ها الباحث أنت سعيت بالتفسير دون أهلية لا الإثم الهادف أجيب الإصابة ولا يقف على مذهب أهل الأصل والتقليد ولا يقف على العلماء بالتفسير صرف الآية إلى معنى واضح لما قبلها وبعدها تستمر الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط التقويمي هذا تفسير الرأي يثير اهتمامه وانتقاله بمعنى لا يمنع العلماء من هذا لا يمنع أهل العلم من هذا قيل شبابه يلوح وقيل أغنياه فقراء وقيل عزابه متأثنين وقيل مشتاطا وغير مشتاط وقيل أصحاب صحاء وغاضة وكل ذلك تحب والآية تحتمل وأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور لأنه تأويل جميل مثل تأويل قوله جل وعلا مرض البحرين يلتقيان هذا تفسير الشيعة دي هذا تفسيره من البقرة الآية لا يجب ان هذا المدى لا يكون مطلق عليه التأويل الا على سبيل المخالفه حتى تقول هذا حديث ضعيف هذا حديث الموضوع هو حديث من جهه ان ذاك الذي احدثه ووضعه كذبه على النبي عليه الصلاه والسلام كذبه على كونه حديثا وعلى الطالب في التفسير إتقان علم اللغة والتصريف والاشتقاق والمعاني والبيان والدليل وعلم القراءات التشتت كيف حاب العلم أنا زيدي؟ وعلم القراءات وأصول الدين وأصول الفقه وأسباب النزول والصور والناس هو المنسوب والكف الأحاديث والأحاديث المزكية وعلم الموجبة هذا العلم أيضا عزيز سناوات علمه وتزيد يريده الله تعالى من عمل بما علم وإليه أشار الحديث من عمل بما علم ورد شو مقصود الملك أو الفاس وذلك النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد هذه متعلقة باش تقوى إذا رمى الشروط تقوى لكن العلماء تذكروا هذه شروط خارجة هذه خارجة فهمتي شروط هذا شرط تقوى الصبر في كل شيء فهمتي التقوى الذي تعين على ذلك النور في القلب ذلك النور واضح وتكلم عليها الامام القيم الامام القيم رحمه الله في الجوع الفتاوي لعله في المجلد الرابع الجوع الفتاوي تكلم على التقوى انها فاتحه للنور وهذا الذي كان يقوله الامام مالك العلم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد واضح؟ لكن شو شرطه الاتباع كما قال الذهبي؟ الذهبي لما جاء كلام مالك قال وشرطه الاتباع، ما تفهمش راه العلم نور وقلت انت يتخيل تخو راه النور من العلم، انما العلم انا استغلها لتصويبها. ها قال لك بالعلم اتقوا الله ويعلمكم الله، الايتين زادوها وقلت يتخيلوا بالمساله. لا والفوضى راه كاينه غير خدامها، راه الفوضى الروحانيه راه كاينه غير خدامها، ما تسلكوش مازالها وما ناخذيش بشروطها. ولذلك ابن مالك رحمه الله ما دخلناش جرات على الانسان، بل لما جلس بين يدي الشافعي في حاله التلمذ فاعجب الامام مالك بذكائه واعجب بجوده قريحته ونظره الدقيق، قال له ان الله قذف في قلبك نور فلا تطفئه بظلمة المعصية. عنده نظر واضح. هو الذي يفرق الله تعالى من عدل بما علم والذي اثار كثير من عدل بما علم وقدره الله بعلم ما لم يعلم. واعرف انه مقوله اكثر من هذا. نعم. واعرف انه لا يقول للناظر كم معالي الوحي ولا يظهر له اسراره وفي خلفه بدعه مفيده من صوانه الكتب الدنيا او وهو مقتر على ذلك. هذا راجع للتقوى قضيه ايش؟ خليه قبل خليه. أو ضعيف التخطيط أو يعتمد على قول المفسرين ليس عنده وجه من أوراد المفسرين لا معقولين، هذه الكلمة تريد من الغالب بعض الله تعالى وكذب من بعض، وفي هذا المعنى قوله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة الأثر زينة ما تقول زينة زينة. قال سفيان بن عيينة يقول أنزع عنك فهم الطعام، قالها سفيان بن عيينة في تفسير الآية في تفسير قوله تعالى فأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله أنزع عنهم فهم القرآن. وعلوم القرآن ثلاثة أقسام، الأول هذا إشارة إلى ماذا؟ هذا إشارة إلى أثر مطور عن عبد الله بن عباس إن كان في سنده نظر، لكن شهرته كما يقدم لإسناده كما يقال في مثله، والأثر ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، لأن عموم مقدمة الحافظ ابن كثير هي من كتاب مقدمة التفسير. عموم ما ذكره الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره المقدمة العلوم المتعلقة بالتفسير مأخوذة من مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن عثيمين باعتبار أن تبينه في بعض المسائل تفرد بها، لكن عموم مجمل ما ذكره في المقدمة هو من كلام ايش؟ من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا كما قلت إشارة إلى أثر عبد الله بن عباس، الكلام هذا فيه أثر عن عبد الله بن عباس. وعلوم القرآن ثلاثة أقسام، الأول علم تمحيص عند الله وعليه أكل من خلقه وهو ما استغفر به في علوم أفراد كتابه مع التي لا يعلمها الشمس، وهذا لا يجوز لاحد ان تلاقى فيه وجه من الوجود معه. الثاني ما اطلع الله عليه نبيه من اطراف الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز الكلام فيه الا له وتوكله والكلام عليه او لمن اذن له. ويقال ان اوائل الصور من هذا القسم وقيل من القسم الاول. الثالث علوم علمه الله نبيه مما اودع كتابه من المعاني الجليله والخفيه وامره بتعليمها، وهذا ينقسم الى قسمين، منهما لا يجوز الكلام فيه الا بطريق السمع وهو اسباب النزول نفسه والمنسوب والقراءات، لان هذه الامور مبناه على التوقيف نعم. وقصه الامم الماضيه وقصه الامم الماضيه واخبار ما هو كان من الحوادث وامور من الحشر والمعاد، ومنهما يدخل بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخلاف من الاخبار والمسمعات. قسم اختلفوا في جوابه وهو تقييم الايات المتشابهات في الصفات، وقسم اتفقوا عليه وهو تقييم الايات المتشابهات في الصفات. مش مرت عليه راه مرينا عليك ضمننا هذه الصفات من المتشابه. عموم المتأولات يقولون عن المتشابه ويقصدون ايش المعنى؟ معناه المتشابه لذلك فوضها حتى في المعنى. فقولوا لا، مثل السلام هو تصوير الفيزياء بمعنى ممكن نقولوا على ان ايات الصفات هي من المتشابه من جهه الفيزياء كما يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لا من جهه المعنى هي محكمه ومن جهه الفيزياء هي المتشابه. قبل ما نستمر اشير هنا الى مساله مهمه تطرق إليها بعضهم، وهي قضية سؤال الأنفس، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ هم جبت المنازعون هذه المسألة، هل النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن؟ لا مع إخوة صفحة مقدمة وصول السر إسلام يواجه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم كتب مقالة خصوص هذا العلماني وغيره في المعلات مقبالة يقول لك أنت لن تفسر القرآن كله، تفسر بعض الآية فعلا ما تفسر بعض الآية، لكن تفسير المباشر ردك تفسير ينقسم إلى خمسة، تخرج من هذا المشكل تقول التفسير ينقسم إلى خمسة، تفسير المباشر تفسير غير مباشر، على سنته كاملة ليه؟ غير حين يقول لك هذه الآية ها هي المعنى، وحين ما في مش طريقة طريقة مباشرة، لأن السنة كلها مبينة، كيف نقول ما تفسرش؟ هي مبينة. نعم. وقسم يتفق عليه وهو استنباط الاحكام الاصليه والفرعيه والاعرابيه بان مبناها على الاصل، وكذلك في البلاغه وظروف المواعظ والحكم والارشادات لا يمكن استنباطها منه استخراجها للمجتمع الديني. اما كلام الصوفيه في القران فليس بكفي، لانهم قالوا كلام الصوفيه شو مراد الصوفيه؟ ولي تكفينا يا بغلاء اللي تكون في التفسير الباطني، ماشي معنى اي واحد وسم بالتصوف لا يقبل تفسيره، تبقى عندي الحق ضالة المؤمن، لكن هذا يتكلم على واحد لمعنى تكلم على الافراد، يتكلم على منهج تفسير يسمى تفسير باطني كما بينا. لانهم قالوا ان النصوص ليست على ظاهرها بل لها معاني باطنيه، معنى الى المعلم اللدني، هذا هو المعلم الذي لدني سال الدهر لموت النبي عليه الصلاه والسلام، ابقى لدني سال الدهر. هذا مش شيوخ السيوطي، ولكن نقول عليه وزير من الذي يشتبع عنده من الكذب، ان معناه أي من الذل؟ شكيدر ولا زي؟ شاذر هذا ذكر لك هذا من على باطي. خالد اللغة والسياق المتبادل الدين ومخالد بالضبط طوق النور. دين شرط من النبي للشفاء من الشفاء جواب. عيد أمر من الله. الغلو هذا والغلو ذكر إغراق الباطي. فأبدأ بأنه ملحد. لا المعالج لا لا لأنه إخراج الآيات عن معناها المقصود، هذا ودي حد ولا غير. وقد قال تعالى إن الذين يكذبون بآياتنا لا يصدقون علينا، قال عباد هو أن يضع الكلام على غير موضع. وجراء التفكير قول من قال علي ومعاوية ربط بعض المعاوية يدرون على جسدك اللي تطلع عراق بالقرآن، ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ابتعد على الأمور، ايه ايش بدك أمور وتقول لك افتحدوا الكيف شعر اقل على الشعر، ايه ايه ايه اي واحد تقرأ مصحف تقرأ مصحف ربطك شعر مثل عربي والله ما في شيء طبيعي. الحاء حرف علمين معاوية والميم ولاية مروانية ولاية عباس ولاية سفيانية والقاف قدوة من دين من أنواع لما لا فائدة فيه، من أنواع لما لا فائدة فيه ولا حاجة بنائها معرفة من تركيا من في يوم كيف أصحاب الكتب على وزن والعلماء جديد خلاف ما يستعرف هذا تربية أثناء عرب رجل الأمور ديرز كان بيقول الشراء ربانا مكين على أنواع الخلاف ما خلاف صار لا ديرز. وفي البعض كان يقول مدينة قتيل من المضطرة وفي قبل أمور بين الله تعالى غيبها عن الخلق لدف الخلق لدف الأمور الله غيب عنا هذه المعاني اخي لا ترى بس يا زلمه ملك ايه زيد وتسمي الغلام الذي قتله ابنته ونحن ذلك. هل تغلق؟ تغلق؟ خضر تسمي الغلام الذي قتله ابنته ونحن ذلك. بأمور يعني هذا نسميه قوس لأن الله تعالى بينها لنا واحتسل رضا الله عليه ليش؟ أحيانا تذكر في كتبه للعلم يرى هذه الأمور هذه أحيانا تذكر في كتبه للعلم لكن عنده أغراض مش يلقب منها أنه يقع النقاش والأخذ والرب والخلاف والنزاع هذه الأمور لا لكن أحيانا تذكر أفضل الله عنه قال ابن تيمية يجب أن يعلم أول حلقة مواصلة الصحابة والتفسير هو غيقول مثلا في الإسلام الزيني رحمه لكن أول حلقة تنظمها باب التفسير للصحابة واذكر رحمه الله في كلام مهم بناء على ماذا ليس تبصر في كل غالب الخلاف الذي حصل بين صاحب التفسير واختلاف وجهه تتقع إذا تكون عندك مقعدة ما تتقاش بخلوة من كتب التفسير لأن إذا تتدخل كتب التفسير فلما فهمت يدك تضرب من هذا الخلاف كثير لكن لما فهمت انت عندك القاعدة قبل ما تدخل وتتباشر كتب التفسير تتعرف على ان اغلب كل خلافات هي خلافات لكن اغلب خلافات حاصلة بين الأرض هي خلافات تنوع في خلافات خلاف تنوع اما تذكر الآية وكل واحد من الصحابة يفسرها بما يدخل في عمومها هذا المعنى الأول داخل التدبر. على سبيل المثال اهدنا الصراط المستقيم، شنو الصراط المستقيم؟ كي اللي قال الإسلام، كي اللي قال النبي عليه، كي اللي قال القرآن، قال السنة، كي اللي قال أبو بكر وعمر، يا صاحبي. هذه كلها تدخل في عمومي حتى تدخل في صحيح. هذا اختلاف التنوع. اختلاف التنوع هذا القول صحيح وهذا القول صحيح وهذا القول صحيح وهذا القول هذا نوع من نوعين اختلاف التنوع كما ذكر في الإسلام الديني في المقدمة. حتى كلها تدخل في عمومي الآية. النوع الثاني من نوعية خلاف التنوع يذكر نذكر في تفسير الآية ما هو مثال الحقيقة لا يبعد عن النور مثال ولا تسألن يومئذ عن النعيم ما هو النعيم قوة تذكر ربما النعيم ايش الجنة ربما النعيم ايش الحور العين ربما النعيم ما تأكله هذه كلها ايش أمثلة إذا أغلب خلافات الصحابة هي خلافات التنوع إما أنها ترجع إلى ذكر ما يدخل في عموم الآية أو ذكر للمثال تباشر يعني كتب التفسير بنوع من الهدوء نعم يرانا هذا هو غير جهة دقيق وخلاف دقيق تنازع لكن هو هو معنى العام راه في الأفضل خلاف الأفضل قال ابن تيمية يجب أن يعلم أن يعني مثل يقولوا خلاف دقيق كأن المفضلة تحتمل هذا وبعد تقول لا تحتمل هذا هذا مش هذا المعنى تقول تحتمل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا المشكلة مش في المفضلة لكن معنى العام قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بين لهم أنظار هنا في الإجابة في إشكال يقولنا واش بين لهم كل شيء تقول شيء تقول هذا التفسير من غير المباشر أنا مش تجي مش تفهم كلام الدينية واضح جدا قوله تعالى ليبين للناس ما أنزل إليهم يتناول هذا وهذا وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان يقرؤون حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل والعمل جميعا ولهذا كانوا يكون مدة يكون مدة في حفظ القرآن لأن كان يشغلهم ايش؟ التدبر الفهم ومن ذلك أن ابن عمر قام على حفظ البقرة في كمال نعم هذا التأخر عنده في الحفظ سببه هو الفهم سببه هو الفهم لكن الأمور تغيرت الأمور مع الزمن تغيرت عليها نعم ذلك أن ابن ذلك أن الله تعالى قال التغير أن تقوش التغير يحصل قضية الاعتناء بالخير وعدم ثم ذلك الاعتناء بالسير الخلاف من أجلك أن السلام ما نقولوش من دموه قد يكون دموما عند البعض وقد يكون حمودا عند أبدا نحن وإلا الأصل كان عن سلم هو السلام ذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الآيات وقال أفلا يتدبرون القرآن وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن والعادة تمنع ماذا الزبد هنا؟ الدلائل لما نلخصها بالضبط نلخصها فيما يلي الدلائل التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن للصحابة أو بين القرآن للمسلمين ما هي الدلائل؟ أولا من دلائل إيش؟ الآية ثم دلائل إيش؟ الأثر ثم دلائل إيش؟ العادة كيف يشير لها نبي سيني؟ سمعت يقول؟ وتدبر الكلام بدون إثم بمعانيه لا يمكن والعادة تمنع أن يقرأ أخوه كتابا يستفيد من العلم هذا دلالة العادة فهمتم؟ أناس يقرؤون فنا من الفنون من كتاب لا يفهمون المعنى هذا مستحيل عادة والعادة تمنع والعادة تمنع أن يقرأ أخوه كتابا يستفيد من العلم كالطب والكتاب ولا يستشركون نفسه أي يطلبون شرح عزيز هذا مع استحضار ونحن نقصد احنا نرفض لا هذا مع استحضار حفظ الصحابه ها حفظ الصحابه نعم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليل جدا ايش معنى قليل جدا؟ احنا قلنا اغلبه خلاف شيء قليل جدا اللي هو الصدر فهمت الكلام؟ زين وهو وهو إن كان بين السابعين أكثر منه بين الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما نعم واضح هذا الكلام طبقات علاج واحد سؤال قبل ما ندخل شنو فائدة طبقات المسلمين؟ شو قلنا؟ أحيانا اختلفت عندك عائشة مع غيرها مسألة متعلقة بالنساء أو في آية متعلقة بأمور النساء فتقديمها طبقات في أبواب الترجمة نعم هذا الاعتماد العام الاعتماد العام على وحدة المجموعة وذلك تلقف كتب تفسير من أبداد يعني اعتماد لأنها طبقة عرفت بالتفسير ومن أخذي ذلك عن أبي عليه نعم وكان سبب في ذلك تقدم وفاته كما اتى نعم هذا سبب تاخر وفاه علي رضي الله عنه كان سببا في ذلك نعم كما ان ذلك هو السبب لا تفهموا هذا شو معنى الكلام وشدت يعني على ان ابو بكر عمر عثمان رضي الله عنه كان علمه بالتفسير قليلا تذكر بمجيات النقل الان النقل ما نقل الينا وإلا في أصل المسألة كان صدورهم مليئة بتفسير كتاب الله تبارك لكن احنا نتكلموا من جهة النقل من جهة النقل نعم طب هذا لا هو طب هذا سبب هذا سبب مشهور دي وين لو نفس الشيء كان أسباب نعم وكان سبب معنى كانت عنده الرواية قد هي متعلقة بالنقل وقد روى معمر عن وجه بن عبد الله عن ابن قال شهدت على ان يخطب وهو يقول سلوني فوالله لا تسالوني عن شيء الا اخبرته وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من ايه الا وانا اعلم هل الليل نزلت ام النهار ام في سهل ام في جبل وقد ورد عن ابن عباس في تفسير ما لا يصفى ذكره وفيه روايات موضوعه مختلفه هناك تفسير اسمه القذف الاقتباس لعله لتفسير عبد الله بن عباس منسوب الى ابن الزبس لا تصحوا ونشوف تقل ما عرفتش انا يا عبد الله لا تصحوا نسبته الى ابن الله. وعن الصحابه احد قال سفيان بن ثوري كل التفكير عن اربعه عن سعيد بن جبير. انتبه الان انتقلنا للطبقه الثانيه الطبقه الاولى صحابه جيد. وعن الصحابه احد التابعون قال سفيان بن ثوري التفسير عن أربعة عن سعيد بن جبير وعلمة والضحاك ثم صلت بعد ذلك قوم الدار في عدوم. المسألة هذه بعضهم أن التفسير يغلب عليه الطابع النحوي يغلب الآخر يغلب عليه الطابع البلاغي البعض يغلب عليه جانب الأحكام البعض يغلب عليه كذا بعضهم ذمة هذه الطرق وهذا الذم في نظر والأصل الآن يعني نحمل صنائع العلماء صنيع العلم على المحامل يقولوا يعني ضرع هذا العلم أو غلب على تفسير هذا العلم أمرين إما هذا العلم الذي يفسينه ثم أو هناك من كفاه المغنى في أمر آخر فرأى أن القرآن يحتاج إلى إيضاح هذه المعاني يقولوا لا القرآن نزل بالهداية لماذا تدخله بعض المسائل هي تدعو الحقيقه عند النظر غدر المدد في كل القران يجب عليه الجانب البلاغي لا يبعد عن كونه متعلق بالهدايه لان هذا الفهم للوصول للهدايه باش بالتدبر وتدبر المخالف كل غلط وبلا غلط وكذا وكذا كم ماذا بالامور جرى عليه هذا العلم وكو عند طلع العلمي المساله عنها نحن نعم ثم صدق بعد ذلك هذا ما تعني على انه يعني هناك بعض علماء التفسير قد ضموا في بعض الجوانب جوانب يعني مثلا الزمخشري تكلموا في فيما تكلموا عن وجه خصوصه كذلك القرطبي الواحدي العلماء يعني بينوا بعض المآخذ على التفسير لأنه مش كتاب الله تعالى من الزلمه التفسير ديال البشر خطا شواري بين موقف وبين التفسير بين من غلب على الجانب الاثر وبين من غلب على الجانب النظر تجد الذي غلب على الجانب النظر والراي خطا اكثر من خطا الذي غلب على الجانب ايش الاثر نعم وتكتير الأول هنا ونقل قواعد النحو وتفاعله وفروعه وخلافياته والتفاعل والواحد الذي يحب ويظهر هذه الحكايه في النحو والنحو ما راه تمشي البحر ولا البحر ما يضل راه تكتبوا هما هاد المعاني في الاسم نزيد نقول مثلا قلبت النهر قلبت البحر وبدا بالنهر انا اطلع البحر شيل البحر دير قطع لم تبقى البحر راه عندهم معاني راه العلماء عندهم معاني عجيبه في اسم الكتاب تصنيف تبديل راه اي حاجه عندهم عذاب سمية هذا عذاب لا راه تقول لك شيء اي حاجه دابا ديك قال زي نزل عمر اختاروا زيد عمر انت معنا الزياده والعمران قال لك تبقى في المعاني هذا مشكلة حل واحد من يدار واحد الابيات واحد الابيات النبي عليه الصلاه والسلام مع العثمان بس ضعيف كبير عظمى بس غير يقول مدعو خير كبيري وسكت معي وهذه رب عثمان يقول لا مدعو ربي وضعيف ورد عليه كان تسري عديد تتكلم فيه والإخبار عن الثلاث سواء والفقيه الجزاء يذكر والفقيه الجزاء يذكر في سفر الذات الصغار إلى سفهات الأولاد أمهات أمهات معلش أهديد وربما يتقى بعد إقامة أدلة المروعة الإسلامية التي لا تعلق لها بالآية والجواب عن أدلة المخالفين ترى الجاهل إذا كان في الكتب الرضايع ثم القضية ترى فيه أمور محققة في إنظار بدل الله عظيم إذا خدم السر حاول طالب علم الصلحي في مسائل مثلا لو كان الغيطان يشتغل في مسائل أصولية التي تركبت وقد بحث مسائل أصولية من خلال جانب والعجيب اللي في القرطبي رحمه الله عموما في كتبه يستدرك على المالكية كثيرا على المسائل التي لم يحقق كثير من المتخيل المالكية النظرة فيها في السبق أضرب لكم مثال الجامع لما تكلم المالكية عن قضية ال لا ما غيرت من شوية تكلم عن مسألة الأصول على قضية الأخذ بالعوائد العوائد ومراعاة العوائد وتذكر ابن جزئين ملك الوصول على أن هذه المسألة خاصة بالمهنيين ردها بل تطلب ردها ولا المسألة خلاف الشرع ومن نظر احتفت بسرعة ثانية بركة احتفت مراعاة الخلاف فقد ذكر بعضهم على أنه ظن بعض المالكيين ممن تأخر على أن المالك يراعي سائر الخلاف قد ربع له هذا الشيء في السير فأقصد أن في أمور دقيقة جيدة على ما فيه رضي في مسائل زينة إذا الله رأيه كذا لكن فيه طاولة لأن المسلم أو المصور الفلسفي ما هم ناس رب رب يخرج منه رب رب يخرج لا لا لا لا تصح تشوبة ولا تنظر أنا يشيب مش يشوبة العجل من عدم مطابقة المورد للآية لماذا؟ في الكلاب الآية الجهة ويهرود في جانب إيه هذا من من من من من جراء إيش تأثر لماذا؟ بالفلسفة نعم في بلاد الحال لكن على المعنى شوفي المكتب هذا القرآن الحال دول لا إذن لا المعاصرين وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.